أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول المرسلة نون عين سين. أختنا تقول: أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما هو خير ويثبتكم وإيانا على القول الثابت والعمل الصالح، وأن ينصر جميع المسلمين، إنه سميع مجيب. أنا مستمع لبرنامجكم هذا وسمعت منه الخير الكثير، ولي سؤالان أرجو الإجابة عليهما. السؤال الأول: هل يجوز لنا نحن الفتيات عندما نسمع برنامجا ديني مثل برنامجكم هذا ولكن في الفيديو أن ننظر إلى المتحدث وهو رجل، أم أن هذا غير جائز كما يقول لي أخي بأنه لا يجوز لي أن أنظر إليه أبدا؟ ما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ علما إنني عندما أسمع مثل هذا لا أفكر في شكلي المتحدث، بل يكون تركيزي كله فيما يقول. أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لنا من الدين ما به تزكو النفوس وتطهر القلوب وتغلق به أبواب الفتن وتصان به الحرمات. شرع لنا دينا قيما، وما جعل علينا في الدين من حرج، فهو الكريم المنان. وهذه الشريعة العظيمة التي شرعها رب العباد شريعة مهيمنة على الشرائع وآتية على كل المفاسد، قاضية عليها وآتية بكل المصالح مشتملة عليها، جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وترجيح أرجح المصلحتين بإهدار أدنى المصلحتين. ولعلم الله جل وعلا أن نظر الرجل إلى المرأة يستغله الشيطان ويتوسل به إلى ما حرم الله سبحانه على عباده، إما بالفعل وإما بالتفكير. ولذلك يقول المولى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه المصطفى لينبه عباد الله سبحانه وتعالى على ما يضرهم وما ينفعهم، فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فهو شرع ما شرع ليزكي عباده ويصلحهم ويحفظهم ويصونهم سبحانه وتعالى. والنساء شقائق الرجال، ولذا خاطب الله نبيه ليخاطبهن في نفس السورة: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآية في سورة النور. ومما لا شك فيه أن النظرة من الرجل إلى المرأة في تلفزة أو في شارع أو في أي مكان لا تخلو من وساوس ولا تسلم من تفكيرات إلا ما ندر، ولكن التشريع ليس للنادر، وإنما التشريع للأعم الأغلب. وصيانة النفوس وحمايتها من تعرضها لما يرضيها أمر جاءت به هذه الشريعة الكاملة. ولذا فإن غض البصر وصرف النظر من الرجل عن النساء ومن النساء عن الرجال أمر مطلوب، وهو من مقاصد هذه الشريعة. ولا شك أن هذه البرامج التي هيأت أسبابها الحكومة ويسرتها ونشرت بواسطتها المعارف والعلوم الإسلامية بحيث تبلغ القاصي والداني، منة من الله جل وعلا على ميسر هذه الأسباب وعلى المستمعين، وبالتالي أيضا فهي حجة، حجة على الناس عند الله سبحانه أنهم بلغهم الحق وعرفوا الحلال من الحرام، فلا يهلك على الله إلا هالك. وبحمد الله يمكن أن يجمع المسلم بين المصلحتين، الاستماع والفهم مع غض النظر. أما لمحة بدون قصد وإلمامة بدون إرادة فلا حرج على المسلم من رجل أو أنثى منها، وإنما الحرج أن يجلس الرجل ليتفرس في محاسن المرأة وتقاطيع وجهها وتقاسيمه، ولا شك أنه خلف شاشة التلفاز يكون أكثر حرية في النظر وأبعد عن أن تسلط عليه الأضواء كيف ينظر، والمرأة كذلك. فقد يخجل الرجل أن ينظر إلى امرأة نظرا مباشرا لما قد تشعر به من نظراته، والمرأة أيضا كذلك، ولكنه خلف هذه الأجهزة يكون في مأمن أن تلاحقه أو تلاحقها نظرات الاستنكار، فلن تبقى إلا الرقابة الأخرى، وهي أن عليك رقيبا موكلا بك لا يفارقك، كما أن علم العليم الخبير لا تخفى عليه خافية. ولذا فإن الإنسان ينبغي له أن يراقب الله من رجل أو امرأة عند تلفاز أو فيديو أو عند استماع إذاعة، وأن يتجنب المقاصد السيئة، وأن يحاسب النفس، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإذا تركها ربما جمحت فانزلقت، وإذا هو تعاهدها وتفقد جمحاتها ونزواتها استطاع أن يذللها فتذل لطاعة ربها وتسلم من الانقياد لعدوها الذي لا يفتأ يركض على الناس بخيله ورجله. وأسهبت في هذا المقام لما تقتضيه الحال، فإن الناس يتساهلون كثيرا في هذا الأمر، ويرى الرجل أن النظر إلى أمثال النساء اللواتي تبدو وجوههن خلف الشاشة أمر لا محذور منه، وهو لو فكر في نفسه لعلم ما الباعث لنظراته وتأملاته. وكذا المرأة أيضا، فإن المرأة يعجبها من الرجل أشياء كما تعجب الرجل من المرأة أشياء أخرى، لما ركزه الله جل وعلا في غرائز الجنسين من ميول ورغبات ومقاصد لا تخفى على أحد. والوقاية أمر مهم في الشريعة وجانب عظيم يحتاج المرء المسلم أن يتصف به دائما وأبدا. ولذا فالخلاصة أن على الرجل أن يغض بصره وأن يكف نفسه عن النظر إلى ما يبدو في أجهزة الإعلام، من نساء ابتلي الناس بظهورهن أو رجال أيضا كذلك، فيصنع الخير ويستفيد مما يلقى ويتجنب وسائل الشر خشية أن تقع رغبة في القلب تستمر تتغذى وتنمو حتى تأتي على ما في القلب من بواعث الخير. وكذلك المرأة أيضا عليها أن تفعل ذلك، لأن الخطاب الوارد في كتاب الله جل وعلا وجه إلى الجنسين، أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، ابتدأ الأمر بغض البصر قبل حفظ الفرج، لأن البصر هو الوسيلة الأولى وهو الرائد المتفرس المتقفر للأرض الذي يعلم مواطن الرغبة ويرى بواعث الشهوة، وأتبع بحفظ الفرج لأن الأول من أبرز وأعظم الوسائل إذا هو حفظ أن يحفظ ما بعده. نسأل الله أن يصلح أحال الرجال والنساء وأن يجعل أجهزتنا بمختلف أشكالها أجهزة بث نافع صالح منمن للبر والعفة، إنه جواد كريم، والله أعلم. الله أعلم وأحكم، جزاكم الله خيرا. إذن وكأني فهمت من كلام فضيلتكم شيخ صالح أن أخ هذه المستمعة قد أخطأ في منعها من النظر إلى الفيديو أو ما أشبه الفيديو في برامج توجيهية أو ربما تثقيفية أيضا. هو في الحقيقة لم يخطأ في منعها من النظر إلى هؤلاء الرجال الذين يوجدون في البرامج فيديو أو غيره، وأما منعها من الاستماع دون النظر والتأمل فلا يجوز ذلك، لكن الإنسان من رجل أو امرأة عندما يجلس عند هذا الجهاز ليستمع الكلام وينظر المتكلم، هو جمع بين أمرين وربما غلب النظر على الاستماع فاستغرق تفكير القلب بالمناظر وغفل عن المسموع. فإذا أمكن أن الإنسان يستفيد من استماع الخير ويعمل على إغلاق أسباب الشر التي تنطوي تحت النظرات، هذا هو الأمر المطلوب. استماع المرأة لما يذاع في أجهزة الإعلام من تلفزة أو في جهاز فيديو مثلا من وسائل التثقيف والمعرفة أو محاضرات علمية من علوم شريعة أو علوم دنيا، كل ذلك لا محذور فيه إذا اشتمل على غض البصر وكف النظر عن التأمل في الرجال ونظر إليهم، وهذا ممكن بحمد الله ومتيسر. إذن هذا التوجيه الكريم ينطوي على شرط معين تفضلتم وبينتم إياه بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للمشاهدة أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع آخر في رسالة المستمع نون عين سين من جدة. موضوعها في هذا السؤال يقول: أرجو التوضيح في أمر المرأة إذا أتاها الدم في وقت الصلاة ولم تصلي تلك الصلاة رغم أنه عندها الوقت الكافي لأدائها، فهل عليها قضاؤها بعد أن تطهر؟ اختلف العلماء في وجوب قضاء الصلاة التي دخل وقتها قبل اتصاف المرأة بالمانع من الصلاة، والسبب في ذلك اختلافهم هل هذا الواجب موسع وأن الواجب الحتمي لا يكون إلا في آخر الوقت، لكن الصحيح أنه إذا دخل من الوقت جزء تستطيع به أن تتهيأ للصلاة وأن تصلي، فإنها إذا دخلت جاءتها العادة قبل أداء هذه الصلاة مع الإمكان بأن عليها القضاء، إذا هي طهرت تكون كالصلاة المنسية أو التي نيم عنها، فاقضيها متى اتصفت بالحالة التي تستطيع بها أن تصليها، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع بكم. رسالة وصلت إلى برنامج من رابغ المدرسة المتوسطة، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول حامد أبو جلي فيما يبدو أخونا، يقول أنا سوداني وعرضت علي مشكلة، أريد أن تتكرموا مشكورين بحلها. لدي أخ توفي لرحمة مولاه وترك زوجتين، إحداهما بيدها طفلة، وترك من الممتلكات الآتي: منزل واحد وبعض البهائم وأراضي زراعية. ونريد الإيضاح عن الآتي: هل التي لم تنجم منه شيء لها شيء من التركة، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، مع العلم بأن كل منهن ذهبت لوالدها، علما بأن التي لم تنجم منه هي زوجته الكبرى، أي مكثت معه قرابة 25 سنة. هذه مسألة لا إشكال فيها بحمد الله، وما تركه الميت قد قسمه الله على ورثته جل وعلا، فأعطى الزوجة والزوجات إذا كان الميت ذرية من بنين أو بنات، أعطى الزوجة أو الزوجات الثمن، تستقل به واحدة، وإن كنا أكثر من واحدة اقتسمنا الثمن. فالزوجة التي لها بنت والتي لا بنت لها تقتسمان ثمن تركة أخيك من أدباش هائم وبيت وأراضي، وطريقة القسم متيسرة إن شاء الله، لا إشكال فيها. وأما البنت فلها نصف التركة، والباقي إذا لم تكن لأخيك والدة أو والد فالباقي لإخوة المتوفى، إن كان واحدا ذكرا فله كل ما بقي، وإن كان أكثر من ذلك من إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أحل هذه المشكلة التي ذكرت، وهي بحمد الله غير مشكلة ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. إذن كون الزوجات ذهبت كل واحدة إلى بيت أبيها لا يحرمها من الميراث؟ لا يحرم المرأة أو الزوجة ذهابها من بيت الزوجية بعد وفاة الزوج إلى أهلها أو بلدها أو أي مكان، فالإرث أو المال الموروث ينتقل بوفاة الميت إلى الوارث ويمتلكه، وإن كان يتقدم ذلك الدين والوصية، فما بعد الدين والوصية يمتلكه الورثة، ولا يؤثر على ذلك انتقاله من مكان إلى مكان، لأن هذا حقهم يأخذونه في أي مكان. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الشحات محمد حسن من جمهورية مصر العربية، مقيم في العراق، بعث برسالة مفهومها كما يلي: أنا شخص أحب قراءة القرآن ولله الحمد، ولكنني لم أكمل تعليمي، وإن كنت حصلت على شهادة محو الأمية، وكلما أفتح المصحف لأقرأ فيه يقول لي كل من حولي هذا حرام. أرجو إفادتي، هل هناك مستوى تعليمي معين لقراءة القرآن؟ جزاكم الله خير الجزاء. رحمة الله أوسع من ما يتصور هؤلاء، ولطفه بعباده لا حد لهم ولا نهاية. وقد بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه أي لا يحسن القراءة ولكنه يرغب وحريص على قراءة القرآن أن له الأجر مرتين، وأما متقن القرآن الذي يتقنه ويحرص على القراءة يهتم بها فهو مع الكرام البررة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله بالقراءة أن له بكل قراءة حرف واحد 10 حسنات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاقرأ أيها السائل ولو كان تعليمك تعليما بسيطا، وأعود نفسك ولو بطريق التهجي للقرآن والمعالجة، وأنت أيها المستمع اجتهد في ذلك لتنال بإذن الله ثواب قراءة القرآن. ثم إن قراءة سورة البقرة في المنزل مطردة للشيطان، فاحرص على الإكثار من تلاوتها، فإنها نور وهداية وحرز ووقاية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول فاطمة جابر عوض الله الزايدي. أختنا تقول كان معي طفل صغير عمره 5 سنوات، ذهبت ذات يوم إلى البئر لكي أجلب منها الماء إلى البيت، وتركت ولدي يلعب مع أخيه الأصغر من في البيت، وكان والدهما في السفر. وجاءني طفلي الصغير يبكي ويقول لي إن أخاه لا يتكلم معه. وعندما وصلت البيت وجدت ولدي قد توفاه الله بواسطة حبل تعلق في عنقه بينما كان يلعب مع أخي، فهل من ذنب يلحق بي في عدم رعاية ابني الصغير وقد مضى على موته 25 عاما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جبر الله مصابكم ونفعكم بميتكم، ولا يظهر لي تفريط منك بما ذكرت من حال من تركتهم، فإن الناس لا يزالون ولم يزالوا يخرجون من بيوتهم لقضاء بعض الحاجيات وأولادهم في البيت، والله سبحانه ما جعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا أمورا فيها عنة وعناء ومشقة وإعنات، وإنما يسر علينا، فإن شاء الله لا شيء عليك فيما فاتك، واحتسب الأجر والأجر عند الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، محافظة الأنبار، ومرسلتها المستمعة ميم ميم، تسأل وتقول ما رأي الإسلام في نظركم حول عقيدة الفيلسوف ابن رشد، وما رأي فضيلتكم في كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات لمؤلفه أحمد عيسى عاشور؟ أولا بالنسبة لأبي الوليد بن رشد وعقيدته، فنحن لن نحاسب عنه ولن نسأل يوم القيامة عن معتقده، وإن كان فيه خلل فإنا نسأل الله أن يعفو عن أموات المسلمين وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وهو رجل عالم علامة وباحث مدقق، ومع ذلك هو فيلسوف كبير ويسمى الشارح لقيامه بشرح فلسفة أرسطو، وهو جبل من جبال الفلاسفة، فلاسفة الإسلام، وقد رد على أبي حامد الغزالي لما كتب تهافت الفلاسفة، رد عليه بكتاب سماه تهافت التهافت. الغرض من هذا هو الإشارة إلى أن الرجل وإن كان معروفا لدى عامة طلبة العلم فإنه أيضا لا ينبغي للإنسان أن يعمد الطعن في عقيدة شخص إلا إذا خشي تأثيره على الناس، والانجراف وراء آرائه وابن رشد في آرائه ليس بمحل خطر على الأمة، بل له كتاب ثمين هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه وذكر خلاف المذاهب، كتاب جيد، وإن وجد فيه أخطاء فهي توجد فيه كما توجد في كتب غيره. وأما كتاب الفقه فإنني لم أطلع عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك أعفي نفسي من الحديث عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. تسأل عن تفسير هذه الآية الكريمة لو تكرمتم شيخ صالح. هذه الآية نزلت في حق أهل الجاهلية وما كانوا يحرمونه على أنفسهم من تلقاء أنفسهم من أمور لم يشرعها ربنا سبحانه وتعالى، فهم يرون أن الجمل الذي ينجب نسله قد حمى نفسه فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤكل، ويسيبون السوائب على تفصيل عندهم في ذلك، فهذه أمور كلها درست، كما كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء ويبيحون بعضها للذكور ويحرمونه على الإناث من الأمور التي اخترعوها من عند أنفسهم، فأنزل الله جل وعلا بيان بطلانها ليدلل على أنهم لا علم عندهم وأنهم في حاجة إلى علم الشريعة التي نزل من عند الله جل وعلا، والله أعلم.